إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اقتربت نهاية العام الميلادي ثم كثر حديث الناس عن الضرائب والزكاة، وقد أردت تخصيص هذه الخطبة للحديث عن الزكاة لوجود التباسات الكثيرة في تطبيقاتها وفي مسائلها في واقعنا المعاصر. الزكاة كما تعلمون هي الركن الثالث من أركان الإسلام، إنها عبادة من عباداته الأربع، إقرار بها شرط لثبوت عقد الإسلام. إن الله جل وعلا قل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. جحدها ردة عن الإسلام وانقلاب عليه، ومنعها كبيرة يوصف فاعلها بالفسوق عن أمر الله عز وجل. لقد ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في 30 موضعا، في 8 منها في القرآن المكي والباقي في القرآن المدني. لقد ربط القرآن بينها وبين الإيمان بالله عز وجل، يعني كما ربط بين منعها وبين التكذيب والكفر والشرك. إن الله جل وعلا يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين، استمع بعدها فيما ذكره الله جل وعلا فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبخلون بزكوات أموالهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تصبح أموالهم التي منعوا زكوات أموالها أطواقا في أعناقهم خزيا وندامة وفضيحة وذلا وعذابا يوم القيامة. إن هذا نظير قول للنبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إن الله جل وعلا يبين عقوبة مانع الزكاة في كتابه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: من آتاه الله مالا لم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. نعم، يأخذ بلهزمتيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن منع الزكاة سبب من أسباب الشقاء والحرمان ومنع الخير من السماء. نعم، ففي الحديث الصحيح: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة طهرة للمال، الزكاة طهرة للمال تطهره مما عسى أن يكون قد علق به من الشوائب والمكاسب المشتبهة. الزكاة طهرة للمزكين لأنها تطهر نفوسهم من أدواء الأنانية والأثرة ونحوه. الزكاة طهرة للفقراء والمساكين لأنها تطهر نفوسهم من أدواء الغل والحقد والحسد. إن ربي جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد فرضت الزكاة إجمالا في مكة فكانت أشبه ما تكون بأعمال جمع التبرعات في واقعنا المعاصر، يعني كانت من غير تحديد أوعية وأنصبة ومقادير ونحو. دخل المسلمون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في مرحلة تأسيس كيان لدولة مستقرة قارة، فعندئذ نزلت أنظمة الزكاة المفصلة. ما أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة؟ ما هو مقدار النصاب الذي إذا بلغه كل مال وجبت فيه الزكاة؟ ثم ما هو المقدار الواجب إخراجه من كل مال إذا بلغ فيه النصاب؟ في رأس هذه الأموال في مقدمتها الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصاب في الذهب 20 دينارا وهي تساوي 85 دراما من الذهب الخالص، عيار 24. ما كان عنده ذهب عيار 21 فإنه ينقص منه الثمن لأنه مخلوط بمادة أخرى. النصاب في الفضة 100 درهم ويتساوي 95.5 درام من الفضة. النصاب في المال في الدولار والريال واليورو والجنيه ونحوه، النصاب في هذا يحسب عند جمهور المعاصرين على أساس الذهب لأنه أكثر استقرارا في المعاملات المعاصرة. قالوا إن في زمن النبوة إن 20 دينارا من الذهب كانت تساوي 200 درهم من الفضة، لكن اليوم الفرق شاسع جدا ما بين الذهب والفضة. لو حسبت النصاب على أساس الذهب حوالي 3,000 دولار. لو حسبته على اساس الفضة $300 فقط فالفرق كبير جدا. يعني لان فريقا اخر من اهل العلم يقول يعتبر اقل النصابين توسيعا لرقعة المزكين ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين. الذهب والفضة يضم بعضه الى بعض في استكمال النصاب، يعني عند جماهير اهل العلم من كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فان هذا يضاف الى ذلك في تكميل النصاب. لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني وكلمة يحول الحول لها معنى دقيق جدا مهم. الزكاة ليست في أصل الدخل وإنما في الباقي والفاضي والمدخر بعد النفقات والمصروفات. يعني مهما بلغ دخلك ومهما تكاثر وتعاظم إذا أنفقته كله في حلال مشروع فلا زكاة عليه. نعم، لكن الزكاة إنما تكون فيما بقي وأصبح فاضلا ومدخرا عندك ومر عليه عام كامل. الزكاة من شروط وجوبها تمام الملك. يعني والمقصود بهذا التعبير القدرة على حيازة المال والقدرة على مباشرة حقوق الملكية عليه. المال الذي كفت يدك عنه لا تجب زكاته. يعني وأضرب مثال الديون الميتة. إذا كان لك دين ميت فمتى يكون الدين ميتا؟ إذا كان على معسر أو على منكر. إذا كان الدين على منكر لا يقر وجوبه، أو كان على معسر لا يجد وفاء، فإنه لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته، إذا صار حقيقة ماثلة في يدك. نعم، ومن أمثلة هذا المهور المؤخرة للنساء. امرأة لها عند زوجها مهر مؤخر بالغة قيمته ما بلغت. يعني لو اشترط في عقد النكاح أن هذا المؤخر لا يستحق ولا يحل إلا بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق فعندئذ لا تلزمها زكاته إلا إذا مات زوجها أو طلقها ثم دفعه لها أو أخذته من تركه فأصبح مالا في يدها. يعني لكنها ما دامت في عصمة زوجها إن يدها مكفوفة عن المال، لا تستطيع أن تأخذه، لا تستطيع أن تحوزه، لا تستطيع أن تنتفع به. يعني قال ومن أمثلة هذا المكافآت التقاعدية. الموظفون لهم مكافآت في نهاية مدة خدمته. إذا بلغ 60 أو 65 عنده مكافأة كبيرة، لكنه الآن يعني لا يستطيع حيازتها ولا يملك أن ينتفع بها فلا تعتبر مالا زكويا. يعني لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. مقصود بهذا كما قلنا القدرة على حيازة المال والقدرة على الانتفاع به. طب أيضا مما يذكر في هذا المقام يعني ما يسمى فوق يعني بلان، يعني الزكوات التي تكون على أوعية ادخارية في أنظمة الناس هنا. القاعدة في معظمها أن الشخص لا يستطيع حيازة هذا المال إن أراده إلا بعد استقطاع ضرائب واستقطاع غرامات. لو له 100,000 ثم أراد أن يحوزها الآن تستقطع منه ضرائب تستقطع منه غرامات. الباقي حسابيا بعد استقطاع هذه الاستقطاعات فهو مال زكوي تجب فيه الزكاة. طيب أحبابي مما تلزم زكاة أيضا زكاة التجار. لو أن تاجر صاحب عمل عنده بزنس فإن هذا تلزمه زكاة أمواله. طيب كيف يزكيها؟ قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى ما عندك من نقد. هذا كلام ميمون ابن مهران أحد كبار التابعين رضي الله عنه. إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى ما عندك من نقد، هذا رقم واحد. نعم، ثم ما عندك من عرض فقومه قيمة النقد. نعم، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسبه. الدين الذي ترجو أداءه إذا كان على غني مقر به. نعم، ثم قال ثم انظر ما عليك من دين فاطرحه ثم زكي ما بقي. هذه المعادلة التي على أساسها تحسب زكاة العروض التجارة، يعني تلك تضاف إلى ما عندك من أموال سائلة وما لك من ديون ترجو استيفائها، يطرح من هذا كله ما عليك من ديون ثم يزكى الباقي. ثم يستثنى من شيء، الديون طويلة المدى، واحد اشترى بيت سوف يؤدي دينه على 30 سنة، لا يستقطع كل عام هذا الدين من أوعية الزكاة، إنما يستقطع القسط الحال منه فقط. ما الذي دفعه هذا العام؟ هذا من جملة نفقاتي، فيستقطع من وعاء الزكاة ثم يزكى الباقي. طيب من كان عنده أموال يستثمرها تأخيرا وليس بيعا وشراء بقصد الاسترباح، يعني تلك في منظومتنا الفقهية اسمها زكاة المستغلات. المستغلات ما يعد للإيجار، لا يعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح. ما كان من هذا القبيل فإن الزكاة تكون في ريعه في دخله. العلم شقة يعني يرصدها لكي يستثمرها تأجيرا، لا يطالب بأن يحسب قيمة الشقة كل عام ثم يخرج عنها زكاة، لا، يعني إنما يقوله كم دخل لك من أجرتها، إن هذا المبلغ يعني سوف يضاف إلى ما عندك من أموال أخرى في حساب الحول والنصاب. طب المال المستفاد أثناء الحول، يعني أثناء الحول الشخص تتجدد له أموال، إن كانت نماء للمال الأصلي أو متولدة عنه أو نتيجة استثماراته فحولها حول أصلها، يعني التاجر كل يوم بيعمل صفقة، وحتى من قبل مرور العام يعني الأسبوع كان قد عقد صفقة كبيرة ثم كسب منها مالا كثيرا، هل لا يحسب لها حولا مستقلا إنما تضاف إلى جملة ما سبق من مال في الحول والنصاب؟ يعني إلا إذا كان المال المستفاد قد استفيد بسبب مستقل، يعني قد استفاده بسبب يعني بسبب ميراثه، عنده جملة أموال يخرج زكاتها ثم تجدد له مال بسبب الإرث، فهذا المال المتجدد بسبب الإرث نعم يستطيع أن يحسب له حولا جديدا، وفي الوقت نفسه أيضا يستطيع أن يضيفه إلى ما عنده من مال إذا سخت نفسه وطابت نفسه بذلك. آخر شيء زكاة الرواتب والأجور والمهن الحرة، أصحاب المرتبات وأصحاب الأعمال الحرة كيف زكون مرة؟ يعني من كان طبيبا وعنده دخل، من كان محاميا، من كان محاسبا وعنده دخل، كيف يزكي ماله؟ إن أيسر طريقة وأسهل معادلة يعني لأمثال هؤلاء أن ينظر إلى ما عنده من مال في نهاية الحول إذا بلغ نصابا أدى زكاة، يعني وسوف يكون هذا عبارة عن زكاة لمال قد حال حوله أو زكاة لمال قد عجله قبل مرور حوله. نعم، وتعجيل الزكاة قبل مرور حولها جائز، لكن تأجيلها لا يجوز. نعم، لأن ثمة عسرا في أن يحسب لكل مبلغ ادخره حولا مستقلا، يعني فما هو أيسر من هذا كله أن يجمع ما ساقه الله إليه من رزق ومن مال ثم ينظر في نهاية العام كم بقي عنده ثم يخرج نصاب ثم يخرج زكاة قدر الواجب 2.5%. ثم بقي الكلمة أخيرة، إن الله جل وعلا لم يترك أمر مصارف الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، إنما تولى بيان مصارفها في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. إن الله جل وعلا بيّن مصارف الزكاة في كتابه. ابن القيم يقول هؤلاء ينقسمون إلى كلتين، إلى مجموعتين، يعني مجموعة منهم تعطى لحاجتها ومجموعة تعطى لمنفعتها، مجموعة من الضعفاء لحياتنا الفقراء والمساكين يعني وفي الرقاب أمثال هؤلاء يعطون لحاجتهم. يعني ثم مجموعة أخرى تعطى لمنفعتها يعني كان يعني من أمثال هؤلاء المؤلفة قلوبهم أو في سبيل الله هؤلاء يعطون لمنفعتهم العاملون عليها يعطون لمنفعتهم. يعني ثم يبقى أن الزكاة لا حظ فيها لغني لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. من كان قويا قادرا على الكسب لا حظ له في الزكاة إلا إذا انتشرت البطالة وأصبحت الأعمال منعدمة في أوضاع خاصة يمكن، لكن القاعدة العامة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، لا حظ فيها لقادر، لا حظ فيها لمكتسب، لا تجوز المحاباة بالصدقة. طب إن صدقتك على ذي القرابة المحاويد والمساكين صدقة موصلة. من كان لهم قرابة من الفقراء والمساكين فهم أولى من غيرهم بالزكاة. إن صدقتك على ذي القرابة صدقة واصلة. الأصل أن تخرج الزكاة في مكان وجود المال، يعني لأن عيون الفقراء متعلقة متشوفة لهذا المال فتنتظر زكاته. يعني لكن زكاة الفطر تخرج حيث يوجد المزكون، حيث يوجد أشخاص المزكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن واسترقاه أبو بكر واسترقاه عمر، يعني وكان يقوم على جمع زكوات أهل اليمن. ففي زمن عمر أرسل إليه بثلث أموال الزكاة. سيدنا عمر غضب وقال له: ألا لم أبعثك جاريا ولم أبعثك آخر زمان؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أرسلت إليك بدرهم وأنا أجد من يأخذه مني. أنا عملت استفاء محلي أولا، أرسلت إليك الباقي الفاضل فقط. يعني لأن القاعدة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لا تؤخذ لتنتفع بها العواصم والحواضر ثم تبقى أطراف البلاد معدومة محرومة من الخدمات محرومة من المرافق. العام الذي بعده أرسل إليه بشطر المال فتكرر غضب عمر وتكرر تساؤله: إني لم أبعثك جابرا ولا أخذ جزية. فقال: يا أمير المؤمنين، ما أرسلت إليك بدرهم وأنا أجد من يأخذه منك. العام الذي بعد أرسله مال الزكاة كله وقال له: والله يا أمير المؤمنين، ما أرسلت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. استغنى الناس، يعني أصبحوا أصحاب كفاية محلية فليسوا بحاجة إلى فضول أموال ولا إلى فضول زكوات، فتنتقل المال إلى الخزينة، فينتقل المال إلى الخزينة العامة بعد ذلك. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشارع حكيم، إن الفرق بين الشريعة والقانون كالفرق بين الخالق والمخلوق، إنه كالفرق بين الله وعباده. الزكاة لا تغني عن الضريبة، الضريبة لا تغني عن الزكاة، هذا التزام وهذا التزام. الضريبة التزام مدني تفرضه الدولة المعاصرة لتغطية النفقات، وقد تكون ضرائب ظالمة وقد تكون عادلة. لكن الزكوات التزام رباني وفريضة إسلامية فرضها الله جل وعلا، فبين أوعيتها وبين أنصبتها وبين مقاديرها وبين مصارفها، وضع لها نظاما شاملا مفصلا. لا تغني الضريبة عن الزكاة، فلا يجب أن تقول ما دمت أدفع ضريبة فالضريبة تبرع والزكوات تبرع، فهذه من لا، هذه ليست من جسمك. إن الزكاة فريضة ربانية، إن الضرائب التزامات مدنية تفرضها الدول المعاصرة وقد تكون ظالمة وقد تكون عادلة، لكن لا يغني أحد عن الآخر. وفي النهاية أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا رب. الصلاة والسلام على هذا النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفرع الساكن فأتي الآسة ببدأ بكم فورد إن شاء الله فارو إن شاء الله حتى يتقبل من الخارج إن شاء الله بكم فورد إن شاء الله زاكم الله خير. After thanking Allah Azza wa Jal and glorifying him and asking Allah to use his blessing on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh ibn Majah said, we are close to the end of the 2015, and he's been receiving a lot of questions about the zakat. And it is a very important pillar of Islam. It's a third pillar of Islam, as all of you know. And it's one of the conditions of the covenant of Islam. And the word zakat is mentioned 30 times in the Quran, 8 of them within the Mekki type of ayat, and the rest in Al-Madinah. And you will find that Allah Azza wa Jalla has connected the word zakah with faith, with iman. And those who deny it, who is connected that with disbelief and shirk. Allah Azza wa Jalla has given warnings in several areas of the Quran. And so did the Prophet sallallahu alaihi wasallam about those who are miser, who are holding the zakah money, who hold that money, whether it is currency or whether it is gold and silver. And Allah Azza wa Jalla said in the Quran in several areas where those who deny it, those who hide it or don't spend it like Allah told them to, that money would come and it would surround them, would suffocate them at the day of judgment. And they would hold that burden at the day of judgment. And those who hide the gold and silver, it would come like a blade and it would be put on fire, and then their skin, their forehead, their sides will be iron with it. And that's in a day that is measured in our daily or our human measurements equivalent to 50,000 years. Who wants to wait in punishment for 50,000 years until Allah decides whether this person goes to heaven or hell? And the Prophet has told us in different hadith that holding the zakat is a cause of drought, of misery, and the stop of sustenance from Allah Azza wa Jalla to the humans. And Allah's Messenger said, if it wasn't for the animals, we probably won't even see the rain. And the zakah is purification to wealth, to the currency, to the wealth of the person. And also it's a purification to the soul of the person. It is obligated in Mecca at the beginning, and it was, in a way, just like we do the fundraising here with no limits, with no way of doing it. But then Allah Azza wa Jalla has given the details later on how much it is, where it is to be spent, and so on. And the Shaykh has went into different types of paying the zakat. And if I make any mistakes, please remember that I'm trying my best to show on this issue, so use the Arabic text more than the English text in this issue. And the Shaykh talked about the gold and silver. He talked about amounts, the minimum amounts that it should be there. And like 80 grams of gold, and it has to be from the pure gold, 24 karat gold. And it's 100 dirhams, which is 595 of grams of silver. That's the minimum before you pay the zakah. So the zakah is always connected with two things: the minimum amount and the duration of that. It has to have 1 year duration on the money or the silver or the gold that you keep, and it has to be a 1 year duration. The other conditions for the zakah that you have to have complete possession of the currency of the wealth. You have to be able to decide on how to spend it, or how you have to have the complete possession of it and ownership of it. So the debt, the way you can, you don't have to pay the zakah on it. And the definition of the debt is a money that you have given to someone who cannot pay it back, or someone who denied that he even took that money. Either way, you don't pay zakat on it unless you have possession of it, unless you get it back. And the same thing goes into the delayed dowry. In a lot of marriage contracts, you find that they put at the late dowry, and sometimes it is with either death or divorce. That is paying. The same thing, the woman don't have to pay the zakah on that money until she receives, until she has possession of that money, and have, where she can be able to use it or pay the zakah after it reaches that, the duration. And the same thing about the retirement money. If you have a retirement money, until you receive that money, until it's within your possession, until you hold it, then that's when you pay the zakah. As far as the 401k program that a lot of people here in this country use, that we all know that if you take that money early, you have to pay penalties and you have to pay taxes on it. So if you calculate that out of the 401k investment that you have, then that's the amount of the leftover money is the amount that you have to pay to the zakah after the duration, of course. And it is within the minimum amount that is required in, as far as the money. And then the chef talked about the merchants and all different contracts that they go through. He talked about, like, when you are a merchant, you have to look at your cash flow that you have left over. And then you have to add to it the inventory that you have. You have to evaluate that amount. And then you deduct from that the debt or any things that you have to pay for, the expenses, and then you pay the account on what is left over. And then you put an exception for that rule, which is if you own a house and you're paying a 30-year installments on it, then you pay the zakah on these installments. You have to put the installments in your calculations. And if you have, like, investments in certain issues where you're not gaining the money from the investment itself, for example, you have a house here that you're renting, you don't count the value of the house before you pay the zakah for it, but you do count the income that you get from the rent after you deduct all the expenses that comes out of it. And that goes for all the other issues of that sort, including like inheritance. If someone inherited some money, then we have an exception that you could use the amount that you inherited and then wait another year until it's completed 1 year before he paid the zakah on it, or he could add it to his general money that he paid the zakah, and that would be better for him to do so. And as far as people who get their salaries or have their private work, like doctors, lawyers, and so on and so forth, the easiest way to calculate this is to look at the end of the year, how much money you have left over, and then you calculate your zakah. And it is permitted to pay the zakah early, but it's not permitted to delay paying the zakah. Once you have the minimum of the zakah, the amount, and you have the duration already passed by, then you have to pay the zakah on that money. You cannot delay it, but you could pay it ahead of time. And all of you know it's 2.5% from the amount of money once it's reached the minimum and it has the duration. And Allah Azza wa Jalla, the Almighty, did not leave where do you spend the zakah money on to our own desires to decide where we're going to use it for. Allah Azza wa Jalla specified 8 areas where we could divide, where we could spend the money, as all of you know it, the food, the meeting, and so on and so forth. But Ibn Qayyim, he had divided those 8 categories into 2. He said, the first one, of you give to those who are in need, like the poor and the needy and so on. But the other one, for a benefit that you can gain out of it. But for those who have mu'allaf taqrubun, the ones who have soft heart to Islam and don't have a ground seeing toward Islam, for the sake of Allah. The other issue that we talked about, that the zakah, there's 2,000 people who have no share in the zakah, who will not get any share in the zakah. The rich, of course, because they're rich, and the ones who are powerful and capable of working, who physically can work and provide for themselves. So people do not get lazy and say, oh, I'm just going to stay poor, and they are healthy and capable of working, Islam always encourages people to work and to be energetic and not to be lazy. And it is, of course, the question is, can you give the zakah to the needy from your family or relatives? Of course you do. Actually, you get double the reward. You're paying the zakah, and also you get the reward of the relationship or the kinship. And this is a more prior in paying than the other people that you don't know. To pay the zakah for the relatives who are in need, it's better than to give it to someone else in your society. And the zakah is always given in the area where the money or the wealth exists. Of course, because the poor always look at the wealth of those who are in their area. So when you give it to them, that will purify the soul of both the giver and the poor, and those who have the poor, all the money and those who are receiving it. And the Sheikh talked about, we give an example that when Mu'adh ibn Jabal, when he went to Al-Yaman, and the Prophet ﷺ had put him as responsible for that area, and he stayed even after the Prophet ﷺ died, and after Umar, I mean Abu Bakr, and he stayed after Umar. And one time, he sent one-third of the zakah revenue to Umar ibn al-Khattab, who got angry, and he was questioning, why did you send that money? And he replied back by saying, I did not find a single person who could receive and who could accept this money. And the following year, subhanAllah, he sent the whole zakah money, because there was no one in Al-Yaman at that time who was in need of the zakah money. And that tells us that you can take it to other needs or other areas when it's already satisfactory in the area that you are in. And the last point the Sheikh has talked about, that there's a difference between the law of Allah Azza wa Jalla and the laws of the land, of any land that you live in. Allah Azza wa Jalla ordered us to bring zakat, and the law of any land order you to pay taxes. And there's a difference between zakat and taxes. If you pay taxes, that does not stop you from paying your zakat, and vice versa. The zakat is ordered by Allah Azza wa Jalla, Almighty, who clarified where it's going to be spent. Where the taxes is taken is ordered by the society in order to come back to some benefits to the society. But there's a difference between them. One of them, paying one, does not stop you from paying the other. It is obligated to pay both of them. It's obligated to pay the zakah of Allah Azza wa Jalla, regardless to what you have paid in the zakah. And the taxes, may Allah inshaAllah make us among those who will perform and pay the zakah, and Allah Azza wa Jalla will be pleased with us and accept from us and be forgiven all sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل شبهنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، وكلمه الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم انا نسالك نعيما لا ينفد، وقره عين بعد القضاء. اللهم انا نسالك الرضا وامان القضاء. اللهم انا نسالك برد الحياه بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ارحمنا الى ما صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اشف مرضى المسلمين عامه ومرضانا في هذا المسجد خاصه، اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم ابرم لامه نبيك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويثاب فيه على اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله. تقاربوا إلى الأمام إخوانكم في الخارج تقاربوا. مثل نوره كمشكاها مصباح.